اللي قبليه بيقول واجمعوا على ان احكام الاسلام الجريئه على القاتل والزاني وكذا وكذا وسائر كان مخاطبون باسم الايمان مشتمل عليه الاحكام. وهنا بيقول واجمع الجميع من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الخالفين من الرجال من الزنا على ان المؤمن مؤمن بايمان فاسق بكبيرته غير كافر به. الاول في الاسماء والثاني في الاحكام. الاول في الاسماء احسنت، يعني ايه ان بقى عليه اسمه، والثاني في الاحكام يعني ليس بكافر انما فاسق. عشان كده ابن تيميه فصل بينهما في العقيده الوسطيه وجعل مما نحن وسط فيه البابين، باب الاسماء فيبقى علينا اسم الايمان وان ارتكبنا الكبيره واخد بالك لكن نقص الايمان، وباب الاحكام اني انا لست كافرا انا فاسق بين امرين. طيب واجمعوا على جواز الصلاه على كل من مات من اهل القبل وان اذنب اي ذنب كان، ولا يحجب الاستغفار ولا يحجب الاستغفار ولا الدعاء عن احد من المسلمين من اهل الكبائر غير المبتدعين الملحدين. الملحدين اللي خرج ببدعته من الاسلام، مش غير المبتدعين بس، الملحدين. يعني بيقول الصلاة على كل من مات من أهل القبل ما لم نرى كفرا بابتداع بأي شيء، المهم إنما نصلي. طب النبي ما صلى على قتل النفس خلاف الإجماع؟ لا، خلاف الإجماع هو عدم الجواز، إنما خلاف الإجماع مش النبي صلى أو ما صلى، العالم صلى أو ما صلى، لأن هذا من باب الردع. عشان كده برضه مش خلاف الإجماع إن أنا ما صليش على المبتدع بدعة غير مكفرة، لأن ده نوع رادع. أنا أرى جواز الصلاة على المبتدع لكن لن أكرمه بذلك ردعا لأمثال. طب أنت كده بخلاف الإجماع اللي أنت مدرسه، ده بيقول ولا يحجب الاستغفار ولا الدعاء عن أحد من المسلمين الكبائر غير المبتدعين الملحدين وبأي ذنب كان، يبقى أنت مخالف إجماع. لا، مخالف إجماع لو قلت لا يجوز الصلاة عليه، لكن انا ارى جواز الصلاه عليه والترحم عليه والدعاء له، بس انا لا انا مترحم ولا انا داعي ولا انا مصلي. بالعافيه يعني؟ لا مش بالعافيه، بالنص. بالعافيه احنا انت نلحق بالعافيه؟ انت لسه ما عرفتناش ولا ايه؟ بالنص، صلوا على صاحبكم من قتل نفسه، صلوا على صاحبكم، يلا صاحب الدين صلوا عليه في أول الإسلام. يبقى هذا من باب الهجر، من باب الزجر بالهجر. يبقى دي أحوال تانية. تترحم على فلان؟ لا مش مترحم عليه. ليه؟ لا يجوز كافر؟ لا مش كافر. طب أنت ترى جواز ذلك؟ أرى جواز ذلك. لكن أهل السنة والجماعة لا يرون الترحم على بدعة حتى لا تمرر بدعهم ولا تهون عند الناس. يبقى في فرق. يبقى ما يجيش بقى واحد يرد عليك ويقول لك ايه انت ما تترحمش على بدعه يبقى انت بترى كفرهم ويديك لازم الكفر. لا، احنا بنقول لك، بنقول اهو، بنقول ان الانسان لا يخرج من مله الاسلام ببدعه ارتكبها الا اذا كانت بدعه مكفره وتوفرت الشروط وانتفت الموانع في حقه كمان. انما الزجر ملوش دعوه. الزجر ان جاز في المعصيه بالهجر جاز في البدعه من باب اولى، وفي الحياة كما هجر النبي، وبعد الممات كما هجر النبي. يبقى الكلام واضح ده يا اخوان؟ انا بقولها وكل حاجة ومحترزات عشان تطلع من هنا واخد الوجبة كاملة، تروح تنام ما تفكرش اي حاجة تاني ولا تفتح كتاب. واجمع انه لا يقطع على أحد من عصاة القبلة في غير البدع بالنار، ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طب هو استثنى قال هنا في غير البدع اللي هم المبتدعين الملحدين، يعني أنت ما تقطعش على أحد من هؤلاء من عصاة القبلة بجنة بنار ولا على مطيعهم بالجنة. ودي قاعدة عندنا إنه لا نجزم لأحد بجنة ولا بالنار إلا من شهد له الايه؟ النص. ما رد بالنص خلاص. أما ما لم يرد بالنص يبقى لا ينبغي.